بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، كلمتنا في هذه الليلة عن موضوع عظيم اهتم به ديننا وجاءت به سنة نبينا وتتابع عليه علماؤنا، ألا وهو توقير العلماء. العلماء أيها الأفاضل لهم منزلة في الشرع عالية، فهم خير هذه الأمة وحراس دينها ومصدر أمنها وخيرها. قال ابن تيمية رحمه الله: كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. ومصداق الخيرية للعلماء في هذه الأمة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن ليس حفظه فحسب، إنما تعلم ما فيه من أحكام وإيمان ونحو ذلك. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس. وقال أجري رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في الدين وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سراجا للبلاد ومنارا للعباد، وقد رفع الله منزلتهم وأعلى شأنهم، حتى قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال زيد بن أسلم: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير، أن يدعون له ويستغفرون له. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. والحديث عند الترمذي والطبراني. وفي السنن وفي المسند أيضا من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعن صفوان بن عسال المرادي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. والحديث عند الطبراني. قال ابن القيم: فالوضع، أي وضع الملائكة أجنحتها له، تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. وقال القرافي رحمه الله: فينبغي لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم اتباعا لملائكة الله تعالى وخاصة ملكه. وهذه المنزلة أيها الأفاضل تدل على علو المكانة وعظم النفع بالعلماء وشدة حاجة الناس إلى علمهم. ولذلك قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وقال هلال ابن خباب: سألت سعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقد قالوا: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. ولذلك قال الحسن: كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. من قام مقام ابن عباس في الأمة بعده؟ من قام مقام الشافعي في الأمة بعده؟ من قام مقام مالك في الأمة بعده؟ من قام مقام أحمد في الأمة بعده؟ في الأمة بعده؟ موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي ظهوره ووجوده في الناس لوجود حملته ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وأصل هذا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. فالعلماء حصن وأمان من الفتن والضلال، وحياة ونجاة من ظلمات الجهل والشبه. قال الآجري رحمه الله في كتابه العظيم أخلاق العلماء، قال: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا، فقيد الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لابد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المحارم وكيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة ما أعظمها على المسلمين. وقال ابن بطة في الإبانة قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وابن بطة متوفى سنة 87 و300 للهجرة. فالعلماء حياة الناس ونجاتهم. قال ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. كيف حاجة أهل البلد للماء الحلو؟ هكذا حاجتهم للعلماء. وكان حسن رحمه الله يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وكان الإمام أحمد يقول: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. ومعرفة حرمة العلماء ومنزلتهم وتوقيرهم معناه توقير للعلم الذي يحملون، وتعظيم للدين الذي إليه ينتسبون، وصدور عن أهله، والتفاف حولهم، وهو علامة خير في الناس. قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أفسد الله دينهم ودنياهم. وقال المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وكان الأمراء يجلون قدر العلماء، وكان العلماء والأئمة يعرفون هذه المكانة لبعضهم، وكانوا ينشرونها في الناس ويغرسونها في قلوب طلابهم ومن يدرسون عليهم. قال أبو معاوية الضرير كما في سير أعلام النبلاء: صب على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه، فقال الرشيد: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا، إجلالا للعلم. وقال أبو الحسن المدائني: لما ولي زياد العراق صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني قد رأيت خلالا ثلاثا نبذت إليكم فيهن النصيحة، أي أردت أن أنصحكم بهن. رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال أهل العلم وتوقير ذوي الأسنان، وإني أعاهد الله عهدا لا يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له حق شرفه إلا عقبته، ولا يأتيني كهل بحدث، أي صغير في السن، لم يعرف له حق فضل سنه على حداثته إلا عقبته، ولا يأتيني عالم بجاهل لاحاه في علمه، أي جادله في علمه ليهجنه عليه إلا عاقبته. فإنما الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. وذلك قال طاووس: من السنة أن يوقر العالم. وقال محمد بن سيرين: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ وقال ابن ماجه صاحب السنن القزويني: جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل يزوره، فبينما هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه فأبطأ، ويحيى جالس وأحمد تأخر عليه. فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد الله، كم هذا؟ أي كم هذا التأخر؟ وما هذا الإجلال عليكم السلام. فقال دعك من هذا إن أردت الفقه، أي دعك من هذا القول إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وقال خلف بن سالم كنا في مجلس يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد، يقول كنا في مجلس يزيد بن هارون فمزح مع مستمليه فتنحنح أحمد بن حنبل، فقال يزيد من المتنحنح؟ فقيل له أحمد بن حنبل، فضرب يزيد على جبينه وقال ألا أعلنتموني أن أحمد هاهنا حتى لا أمزح. وقال أبو يحيى القتات قدمت الطائف مع حبيب بن أبي ثابت، قال فكأنما قدم عليهم نبي. وسئل ابن المبارك بحضرة سفيان بن عيينة عن مسألة فقال إنا نهينا أن نتكلم عند كبرائنا. وقال محمد بن رافع كنت مع أحمد وإسحاق، أي مع أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه عند عبد الرزاق أي باليمن، قال فجاءنا يوم الفطر، أي جاء عيد الفطر، وكنا عنده، قال فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى ومعنا ناس كثير، قال فلما رجعنا دعانا عبد الرزاق إلى الغداء، ثم قال لأحمد وإسحاق رأيت اليوم منكما عجبا، لم تكبرا، لأن من السنة الإنسان إذا ذهب إلى العيد يكبر، رأيت اليوم منكما عجبا لم تكبرا. فقال أحمد وإسحاق يا أبا بكر كنا ننتظر حتى تكبر فنكبر، فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا. قال وأنا كنت أنظر إليكما هل تكبران فأكبر، هذا تعظيم العلماء وتوقيرهم لبعضهم. وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة ما لك لا تحدث؟ قال أما وأنت حي فلا. ما لك لا تحدث؟ قال أما وأنت حي فلا. وقال أبو إسحاق الجوزجاني سمعت يحيى بن معين يقول الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق، وإذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق. وقال أحمد بن الحواري مع جلالته إذا حدثت ببلد فيه مثل هشام بن عمار يجب للحيتي أن تحلق، يعني لا أصلح أن أكون أهل العلم. وقال الذهبي وقيل إن أبا نعيم الحافظ ذكر له ابن منده الحافظ الإمام فقال كان جبلا من الجبال. قال الذهبي فهذا يقوله أبو نعيم مع الوحشة الشديدة التي بينه وبينه، يعني كان بينهم خلاف يقع بين الناس ونفرة، مع ذلك يقول كان جبلا من الجبال، يعرفون منازل بعضهم. وقال أبو حاتم الرازي كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه إنما يكنيه تبجيلا له، ما سمعت أحمد سمه قط. والآثار في هذا الباب أي والأفاضل كثيرة جدا، ومما ينبغي للناس أن يقرأوا في سير السالفين والأئمة والعلماء الأعلام ليعرفوا كيف كانوا وكيف كانت حياتهم وكيف كان الدين في زمانهم، وكيف يستطيع الإنسان بذلك أن ينمي الإنسان في الإيمان في قلبه. فمعرفة منزلة أهل العلم ومكانتهم وذكرهم بالجميل من العلم بل من الدين، بل هو عقيدة يدان لله باعتقادها، حتى قال الطحاوي في الاعتقاد في عقيدته المعروفة المشهورة قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا يغتر الإنسان بما عنده من علم ويظن أنه قد وصل وبلغ، خاصة إذا التف عليه العوام ومدحوه وأثنوا عليه، لا يغتر بما عنده، بل يقرأ للعلماء ويدارس العلماء، فلا يخلو عالم من فوائد ومن درر. قال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله. وقد عتب الله على خليله على كليمه موسى، وقد سئل في محفل عام: هل تعلم في الأرض أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. وهو نبي الله ورسوله وكليمه، وينزل عليه الوحي وعنده التوراة، فسئل عن ذلك فقال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى عالمه، فقال: عبدي فلان في المكان الفلاني هو أعلم منك، فأرسله إلى الخضر. قال الزهري: كنت أحسب أني قد أصبت من العلم. من يقول هذا؟ محمد بن هشام الزهري. كنت أحسب أني قد أصبت من العلم حتى جلست عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فكأنما كنت في شعب من الشعاب. ومن عرف بالسنة والخير لا يسقط بمجرد قول أحد. نعم، الدين النصيحة ومعرفة أقوال علماء في الناس مطلوب، ولكننا في زمان يدرس الإنسان عند العالم سنين ثم ينبت نابت صغير، فيأتي فيتكلم في العالم فينفض عنه طلابه لكلمة قيلت فيه ممن قد يكون ليس بأهل للتكلم وحقه السكوت. قال أحمد بن حنبل عن أحمد بن عبد الملك: رأيته حافظا لحديثه صاحب سنة، فقيله إن أهل حران يسيئون الثناء عليه. أحمد يقول: رأيته حافظا لحديثه صاحب سنة، فقيل إن أهل حران يسيئون الثناء عليه، فقال: أهل حران قل ما يرضون عن إنسان هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له، دخل على السلطان لحاجة فاتهموه ونبذوه، فليس هذا من العلم. فالعلماء لهم منزلة تقتضي أن يلزم الناس ركابهم وأن يصدروا عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. قال ابن مسعود: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه. ليس العبرة بالفصاحة والخطابة وارتجاج المنبر بالخطيب. إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن من بعدكم زمانا كثير خطباؤه قليل علماؤه. ونحن أيها الأفاضل في زمن غربة وفتنة مع ندرة من العلماء وقلة، ومع تصدر السفهاء والقصاص والخطباء وأهل الفتن ونحوهم. قال ابن حزم رحمه الله: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون، وهذا من الفتن وانقلاب موازين آخر الزمان التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، يعني في الأمور النازلة التي تتعلق بالأمة وبالسلطان ونحو ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة، لم يعرف بالدين والتقوى والعلم والرسوخ. وفي رواية عن عوف بن مالك قال: إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: المرء التافه، يتكلم في أمر العامة. وهذا أمر ظاهر مشاهد، وهو من جملة الفتن التي ابتلي بها الناس في آخر الأزمان. قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين. أناخ بكم الشرف الجود، أي الفتن المظلمة السوداء. قالوا: وما الشرف الجون يا رسول الله؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم. ولما سقطت منزلة العلماء عند كثير من النفوس بسبب الفتن وبسبب مزاحمة السفهاء ومن ليسوا لأهل للتصدر وسبب اتباع الهوى وغير ذلك، تجرأ الناس على الدين، لأن الجرأة على العلماء وعدم الصدور عنهم جرأة على الدين. حتى قالوا: لا تسلموا عقولكم للغير. وقالوا: نحن في غنى عن العلم البالي وعما هو مكتوب في الأوراق الصفراء، فهم رجال ونحن رجال. أقوال علماء يحتج بها، يحتج لا يحتج بها، إنما يحتج لها. وهذا من عظائم أهل آخر الزمان، وعلامة غماسهم في الأهواء والضلال. قال ابن تيمية رحمه الله: أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، بل يعتمدون بل قال فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، إنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة. وهذا منتشر يمر علينا بالليل والنهار، نعوذ بالله من الفتن. وقال رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وإن قواعد العلم عند المسلمين ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، أي لم يسبق بالقول بها أحد من الأئمة. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذا كان ابن القيم يقول عن هذا الحديث وأمثاله: الإسلام اليوم أشد غربة من أول ظهوره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أعلامه الظاهرة معلومة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا. وقال أوزاعي رحمه الله: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد. بل قال ابن المبارك رحمه الله: اعلم أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. يقول ابن المبارك الإمام المبجل صاحب الخيرات اجتمع بالأئمة والعلماء، قال: اعلم أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. الفتن ونحن في زمانها إذا أقبلت تشبهت فلا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت تبينت عرفها الناس كلهم. ولذلك في الفتن التي وقعت في زماننا لم يلتفت الناس لكلام العلماء وللسنن الواردة في هذه الأبواب، إنما انساقوا وراء العاطفة ووراء دعاة الفتنة، فحصدوا الحنظل وأتت عليهم البلايا من كل جانب: دماء مهدرة وأعراض منتهكة وديار مخربة ونعم مدبرة وفتن مقبلة، سببها الإعراض عن هدي العلماء وعدم التمسك بغرزهم. الآن لما أدبرت وكشفت عن عوارها قال الناس: يا ليتها لم تكن، ويا ليتنا قعدنا في بيوتنا وصبرنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال العلماء. الأمور الكبيرة رجوعها إلى السنة وإلى العلماء، ليس إلى الأهواء ولا إلى أنصاف المتعلمين ولا إلى دعاة الفتن المفتونين. قال ربنا عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، إلى السنة وإلى أولي الأمر منهم. هنا العلماء الراسخين أهل الاستنباط: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمعرفة مكانة العلماء والصدور عنهم من أكبر أسباب النجاة من الفتن والعصمة من الضلال ومن الشرور ومن حفظ الخير على الناس. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر. هذه السؤال سلمة، أعذروني عن أسئلة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.